qawlahu wa amalahu ba'dal idni kama qala ta'ala man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idni al-qa'idatu salifatun. Tabaksu من يكمل القاعدة الثالثة والرابعة؟ من يستطيع أن يكمل القاعدة بإتقان القاعدة الثالثة والرابعة؟ أنت؟ أيه. وعلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القاعدة الثالثة أن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والدليل والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والدليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والدليل الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أنت ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن خدفاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال له ذات أنوات فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. القاعدة الرابعة أن المشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرهاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرهاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مخلصون. أحسن. من سيسمى القاعدة أنت هيا أعطي الجهل ارفع صوتك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت ويجعلك ممن إذا عمت شكره وإذا بتلي صبره وإذا أذنب استغفره فإن هؤلاء ثلاث من سعادة إلى مرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القواعد الأولى من يكمل تفضل. بسم الله. قال شيخ الإسلام إمام المجدد ارفع. بسم الله. قال شيخ الإسلام إمام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله هو الخالق المدبر ولم يظهرهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القائل الثانية أنهم يقولون أن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة والدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى وإن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء شفاعنا عند الله والشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة والشفاعة منفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فقال فالدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والدليل والشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله والشفيع مكرما بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمل بإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القائلة الثالثة أحسنت حسب من يكمل بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. والدليل الشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والدليل الأنبياء قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس أتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب. والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربي كان محذورا. والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وكيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن غدة أهد بكفر والمشركين سدرتي يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أولدوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويلسون في الشدة ومشرك زماننا شرك دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت. من أيضا وسيسمى من يلا يقرأ فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم عليك ومعرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القاعدة الأولى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم. أحسنت. ومن يكمل؟ من سيكمل؟ يلا عبد الرحمن أعطيه الجهاز اقترب. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم بالإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. والدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان شفاعة المنفية وشفاعة المثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من الله فيما لا يقدرون إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالشفاعة المثبتة ما كانت تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة. فالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده بعد من رضي قوله وعمله بعد ايش قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أحسن ها ستقرأ اقرأ أعطيه اللي في الخلف ليه ما شاء الله قال الإمام البخاري قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فتنة ويكون الدين كله لله والدليل الملائكة قولهم أو الدليل الشمس والأحجار والدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والدليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والدليل الصحيح قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا والدليل الشجر والحجر قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي وعقد الليثي رضي الله عنه أن النبي قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن أحدين بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرتين فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون أحسنت من بقي لم يسمع واحد اثنان الذي ما سمع لا أمس ولا اليوم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فقط أنت سمعت أمس سمعت بالأمس طيب يعني خمسة معنا. إن شاء الله غدا نسمع لكم والذي يريد أن يضيف يعني الخمسة غدا سيسمعون إن شاء الله طيب والذي يحب أيضا أن يسمع لا بأس فيكون أمس اثنان واليوم خمسة ولا اليوم كم اليوم ثمانية نفس كذلك عشرة وغدا الخمسة ثلاثة عشر يعني ما شاء الله نخلص بثلاثة عشر حافظا من القواعد الأربعة وممكن تصل إلى خمسة عشر خير عظيم تحفظين العقيدة هذه العقيدة ممكن تخطب بها جمعة القواعد الأربعة ممكن أن تخطب بها جمعة صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ حفظه الله تعالى يعني menyemangati kita semua untuk benar-benar bersemangat dalam menghafal matan ini orang yang mungkin dalam menghafal matan ini bisa saja dia menjadi khatib dalam khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. نواصل بقية القواعد الأربعة وما زلنا في القاعدة الثالثة وعند قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه طيب هذه القاعدة الثالثة هي تبين وتوضح أن الشرك غير محصور في عبادة الأصنام فحسب، وإنما الشرك يكون في عبادة الأصنام وفي غير ذلك مما يصرف لغير الله عز وجل من أنواع العبادات، سواء لملك أو نبي أو شجر أو حجر أو ولي صالح أو نحو ذلك. فكل ما يصرف من دون الله يعتبر عبادة، صرفه لغير الله يعتبر شركا، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. نعم. Syekh Abdullah Ta'ala melanjutkan penjelasan beliau tentang kaidah yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidaklah terbatas pada penyembahan berhala saja, tetapi terjadi selain pada penyembahan terhadap berhala dan juga kepada selainnya, baik dalam bentuk malaikat, para anbiya, orang-orang saleh, dan yang lainnya yang ditujukan kepadanya ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب. تكلمنا بالأمس عن الآية الكريمة اللي قلنا يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب ما معنى كلمة الوسيلة في هذه الآية؟ الوسيلة. نعم. الطاعة والقرب. والقرب. يعني ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي الوسيلة المشروعة والوسيلة الشركية؟ الوسيلة المشروعة ما هي؟ بالأعمال الصالحة، يعني يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. طيب طاعة. وما هي الوسيلة المحرمة الشركية؟ ما هي الوسيلة المحرمة الشركية؟ نعم، ما معنى الوسيلة الشركية المحرمة؟ ها، أن تجعل ماذا؟ أن تجعل بينك لها؟ أن تجعل بينك وبين الله وسطا من هؤلاء الذين أنت أو من هؤلاء الذين تصرف لهم العبادة، من الجن ولا من يزعم أنه ولي وصالح؟ هذه الوسيلة الشركية. طيب، قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يعني دليل أن الشرك أيضا يكون في الأشجار والأحجار، بمعنى أنه إذا صرف شيء من العبادة لهذه الأشجار والأحجار فأيضا تكون عبادة ويكون شركا. قال: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم، هذا الهمزة هذا استفهام إنكاري وتوبيخي، استفهام إنكاري. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قيل أنها بالتخفيف اللات، قيل أنه عبارة عن اسم صنم في الطائف، اسم صنم في الطائف، وهو عبارة، هذا الصنم عبارة عن صخرة منقوشة عليها ببيت مبني وعليه ستائر يشابه الكعبة، وعليها سدنة يعني حرس يأخذون الأشياء من الناس التي يأتون بها، أي هؤلاء الناس، إلى هذه الصخرة التي يعتقدون فيها أنها تنفعهم وتضرهم، أو أنها يعني أو ماذا يطلبون من الحاجات وشفاء الأمراض ونحو ذلك. هؤلاء السدنة نصابون، طيب، يضحكون على الناس، ففعلوا لهم مثل هذه صخرة حجر كبير وبنوا عليه بناية مثل الكعبة وطرحوا ووضعوا على ستائر مغطى، طيب، وحولها ساحة، والناس يأتون، الذي يأتي بالسمن والذي يأتي باللحم والذي يأتي بالمال والذي يأتي بالذهب والذي هذا، يقول له للولي، يتقربون به إلى من؟ إلى الولي لكي يكشف ما بهم من مرض أو من سوء أو ماذا، أو المرأة يعني تطلب الولد يعني عقيم تريد تحمل ونحو ذلك مما يجب أن يطلب من الله عز وجل. فهذا قول في معنى اللات، اللات بالتخفيف، تخفيف التاء، وهذا موجود في الطائف، موجود في الطائف. وكان هذا الصنم أو هذا الشكل هذا كان لقبيلة اسمها ثقيف، قبيلة اسمها ماذا؟ ثقيف. وقيل أن اللات بتشديد التاء، اللات، هو عبارة عن رجل. هذا الرجل كان يعني يخدم حجاج بيت الله، يبت لهم السويق، يعني كان يصنع لهم طعاما يسمى السويق، عبارة يعني عن عدة طعام الحنطة ونحو ذلك، يعد لهم طعاما ويعطيهم. فلما مات بنوا على قبره وشيدوا قبره وفعلوا بناية ونحو ذلك، وماذا بارك الله فيك، وأصبحوا يتقربون إلى هذا الميت وأنه يعني سينفعهم عند الله عز وجل بتفريج الكروبات وشفاء الأمراض ونحو ذلك. هذا ما يتعلق باللات، هذا اللات بتخفيف التاء وتجديد التاء. نعم. Kemudian Syekh Hafidzallahu Ta'ala melanjutkan penjelasan beliau pada kaidah yang kedua. Qauluhu rahimallah wa dalil al-ashjari wal ahjar, dan dalil pohon dan batu. Maksudnya ini dalil yang menunjukkan di sana ada juga kesyirikan yang terjadi, yaitu penyembahan kepada pohon dan batu. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithat al-ukhra. Tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya? Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu kalau ditujukan kepada pohon dan batu termasuk juga di dalam jenis kesyirikan. Lafaz afara'aytum, hamzah di situ adalah hamzah istifham inkari, yang maknanya adalah litaubih, untuk menunjukkan yaitu pengingkaran dan keburukan perkara tersebut. Sedangkan allat ada dua makna, yang pertama adalah ditakhfif, dengan diringankan tanpa tasdid. Maka maksudnya adalah nama sonam yang ada di Taif, nama berhala yang ada di Taif. Bentuknya adalah batu yang berukir dan di sekelilingnya ada bangunan seperti rumah, ya, seperti Ka'bah, yang diberi penutup, yang diberi penutup, dan padanya ada sadanah. Ini para penjaga yang mengambil dari manusia apa yang mereka bawa, entah dalam bentuk makanan ataupun harta dan yang semisalnya, yang mereka lakukan dengan tujuan untuk yaitu dikabuli, dipenuhinya hajat mereka, atau disembuhkannya sakit mereka, atau dihilangkan dari mereka keburukan atau kalau ada perempuan yang datang untuk mencari yaitu anak, maka memberikan sesuatu kepada sadana tadi agar diberikan kepada berhala tersebut. Ini perkara-perkara yang sesungguhnya tidak pantas untuk diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya kabilah yang ada di sana dikenal dengan kabilah Taqif. Kemudian yang kedua, dengan bacaan tasdid ini Al-Lat, maknanya adalah seorang rajul, seorang lelaki yang dahulu semasa hidupnya biasa melayani jamaah haji yang berhaji ke Baitullah Ka'bah, di mana dia mengadun tepung sawiq ya, untuk kemudian dibuat makanan dan diberikan kepada para jamaah haji tersebut. Maka ketika lelaki tersebut mati, orang-orang membangunkan untuk dia, yaitu di atas kuburannya bangunan yang kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perantaraan mayit tersebut. Ini untuk mencari yaitu dihilangkannya kesulitan dan mendapatkan suatu kemanfaatan. طيب أما منات أو قبل ذلك العزة فهي عبارة عن بعض الشجرات, شجرات من السلم في وادي بين مكة والطائف, حولها بناء وسفائر, وعندها أيضا سدنة يعني حراس, وفيه شياطين يكلمون الناس فيظن الناس أن الذي يكلمهم هو من في هذه أو يعني من في هذه البناية. طيب فهو عبارة عن أيضا صنم اتخذ من هذا الشيء في هذا الموطن, وكان هذا لأهل مكة ومن حولها من قريش, قريش ومن حولهم. طيب وكانوا يعني يفتخرون به, حتى أن أبا سفيان قبل أن يسلم كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم, يقول لأهل الإسلام لنا العزة ولا عزة لكم, يفتخر بهذا الصنم بهذا الوثن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قولوا ردوا عليهم الله مولانا ولا مولى لكم, الله مولانا ولا مولى لكم. طيب نعم. Adapun Al-Uzza, Al-Uzza adalah nama sebuah pohon yang ada di lembah antara Mekah dan Taif, yang di sekitarnya juga ada bangunan dan tirai yang menutupinya, dan di dalamnya ada syayatin yang yukallimunan nas, mengajak bicara manusia. Ini orang-orang yang datang untuk kemudian memberikan bentuk penyembahan kepada berhala tersebut. Dan ini adalah sanam yang berhala yang dibanggakan oleh orang-orang Quraisy dan yang sekitar mereka, sebagaimana dalam peperangan Uhud, yaitu ketika Abu Sufyan berkata lana al-Uzza wa la Uzza lakum, kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menjawabnya dengan mengatakan Allahu maulana wa la maula lakum, Allah adalah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Amma manat wa sanam mawjud baina Makkah wal Madinah, manat sanam mawjud baina Makkah wal Madinah, wa kanat ay kana hadha sanam yartaduhu ويزوره ويعبده خزاعة, قبيلة خزاعة والأوس والخزرج, وكان يحرمون عندهم بالحج, كانوا يحرمون عندهم بالحج ويتعبدون أو يعبدون من دون الله عز وجل. وهذه الأصنام الثلاثة تعتبر هي أكبر الأصنام كان في ذاك الوقت. طيب وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يهدمها ومن يزيلها، فبعث إلى اللات المغيرة بن شعبة وأبا سفيان لهدم هذه تلك البناية، وبعث إلى العزة خالد بن الوليد قطع تلك الشجرة وهدم ذاك المكان، وبعث إلى منات علي بن أبي طالب لهدمها. طيب، وفضل الله عز وجل انتهى تلك الأشياء وانتهت هذه أكبر الأصنام كانت موجودة في ذاك الوقت. نعم. Adapun Al-Manat atau Manat adalah berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah yang senantiasa dikunjungi oleh suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj, yang mereka yaitu beritikaf di tempat itu dalam pelaksanaan ibadah haji dan melakukan bentuk peribadan kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kaum muslimin kemenangan, maka beliau mengirim beberapa para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Adapun Al-Lat, beliau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah, begitu pula Abu Sufyan untuk menghancurkannya. Sedangkan Al-Uzza diutus Khalid ibn al-Walid, dan Al-Manat diutus untuk menghancurkannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah berhala-berhala yang terbesar yang ada di kalangan kaum musyrikin dahulu dan kemudian dihancurkan di masa Islam bi fadlillah ta'ala. Qala hadits Abi Waqid al-Maisi wa huwa al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى حنين في غزوة حنين، وقد وقعت هذه الغزوة بعد فتح مكة حين غزا النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة هوزان، وكانت في شهر أو في العاشر من شوال في السنة الثامنة بعد فتح مكة. قال إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كان إسلامه قريبا لم يتمكن الإيمان من القلب. وهكذا الإنسان إذا كان على شيء مثلا ثم انتقل إلى الأمر الصحيح والعقيدة الصحيحة فيبقى معه شيء مع الوقت يذهب بإذن الله، شيء مما كان عليه سابقا، لكن مع الوقت طيب مع التربية الصحيحة على العقيدة الصحيحة والمنهج القويم يذهب إلى هذه الأشياء المخالفة. فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا في اعتبار من هذا الصحابي عن هذا الطلب. طيب، وللمشركين سدرة يعكفون، شجر السدرة معروف يعكفون عندها، والعكوف هو البقاء في المكان تقربا إليه، فكانوا يعكفون عند هذه الشجرة السدرة. طيب، ويعني لطلب البركة من هذه الشجرة، والبركة الأصل البركة من عند الله سبحانه وتعالى، البركة من الله تطلب من الله عز وجل، وهو الذي يبارك في العباد، يبارك في أعمالهم وأوقاتهم وأموالهم وأولادهم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها، يعني يعلقون بها أسلحتهم لطلب البركة حتى تتقوى هذه الأسلحة. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق أصلحتنا بها تبركا بها. وهو كان حد بعد بكفر يعني أسلموا قريبا، فما كان عندهم ليش المعرفة جيدا في دليل على أن من طلب الشرك عن جهل ثم زجر وانتهى فإنه لا يكون مشركا، فإنه لا يكون مشركا. نعم. الحارث بن عوف، الحارث بن عوف kemudian Syekh Hafidzallah Ta'ala melanjutkan penjelasannya pada perkataan penulis wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dan hadith Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu namanya adalah Al-Harith bin Auf. Qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami ini para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ini untuk melaksanakan perang Hunain. Dan perang Hunain terjadi pada tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah menghadapi suku Hawazin. Wala wa nahnu hudatsau ahlin bikufrin, dan kami saat itu adalah orang-orang yang baru terlepas dari kekufuran, yakni baru masuk Islam, lam yatamakkan al-iman, yang belum menancap kuat keimanan dalam diri mereka. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha, dan orang-orang musyrikin dahulu punya pohon sidrah yang mereka beriktikaf di pohon tersebut. Ini menetap di pohon tersebut untuk takarub dan mencari barakah. Padahal barakah itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah taala yang memberikan keberkahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yanutu nabiha aslihatahum, dan mereka menggantung di pohon itu senjata-senjata mereka, ini untuk mencari kekuatan pada senjata tersebut dan keampuhan. Yuqalu laha dhatu anwaq, yang disebut pohon itu dengan sebutan Zatu Anwaq. Famaran Nabi Sidratin, maka kami melewati sebuah pohon sidrah. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwaq kama lahum Zatu Anwaq. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwaq sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki Zatu Anwaq. Nah, ini maksudnya mereka meminta agar Nabi SAW menjadikan untuk mereka suatu pohon yang mereka mencari keberkahan dari pohon tersebut. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dia di masa lalunya berada di atas sesuatu yang salah, yang menyimpang, kemudian dia berpindah kepada kebenaran, masih memungkinkan adanya pengaruh-pengaruh keburukan itu pada dirinya. Akan tetapi bersamaan berjalannya waktu dan terbiah yang hasanah, keburukan itu akan hilang darinya. Dan juga di sini ada faedah bahwasanya seseorang yang melakukan atau menginginkan suatu perbuatan kesyirikan, apabila dia kemudian diperingatkan darinya dan berhenti, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang yang berbuat kesyirikan. ويؤخذ من هذا الحديث الحديث أبي واقد أولا خطر الجهل بالتوحيد، فمن كان كذلك فلا بد أن يقع في الشرك، خطر الجهل بالتوحيد. ولذلك لا بد على الإنسان أن يعرف التوحيد ليعمل به، وأن يعرف الشرك ليجتنبه، كما قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فماذا بارك الله فيك؟ فأولئك النفر الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها وينطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، طلب البركة والنفع من هذه الشجرة. هذا الذي جعلهم يفعلون ذلك جهلهم بأن هذا العمل لا يجوز. طيب بارك الله فيك. وأن اعتقاد النفع بهذه الشجرة يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. فالمقصود أن الجهل خطير، الجهل خطير، لأنه يؤدي إلى الإنسان إلى الهلكة، يقع في المهالك. فينبغي على الإنسان أن يتفقه في دينه وأن يتعلم دينه وعقيدته حتى يسلم من الوقوع في المهالك. نعم. Kemudian Syekh Hafizallahu Ta'ala memberikan kesimpulan beberapa faedah dari faedah yang kedua ini. Yang pertama adalah tentang khatarul jahal, khatarul jahil bitauhid. Betapa bahayanya kebodohan tentang tauhid. Seseorang apabila tidak mengerti tauhid, maka besar kemungkinan dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Maka penting bagi setiap mukmin untuk mengenal apa itu tauhid dan mengamalkannya, dan juga mengenal apa itu kesyirikan untuk menjauhinya. Sebagaimana dikatakan, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rif al-khaira min al-syarri yaqa fihi." Aku mengenal keburukan itu bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk menjaga diri darinya. Dan siapa yang tidak mengenal perbedaan kebaikan dari keburukan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Lihatlah bagaimana terjadi pada hadis tadi. Mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan untuk mereka satu pohon yang mereka mencari berkah di pohon itu. Padahal ini adalah kesyirikan. Tidaklah yang membawa mereka berbuat seperti ini melainkan dengan sebab kejahilan, tidak mengerti bahwasanya yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka yang namanya kejahilan itu adalah khatir, sesuatu yang sangat berbahaya yang bisa membawa seseorang kepada kebinasaan. Sehingga semestinya lah bagi setiap muslim untuk tafaqquh, memahami betul agamanya, belajar tentang ajaran agamanya dengan sebenar-benarnya agar dia bisa selamat dari segala hal yang bisa membahayakan dirinya. Ada lima yang dari hadis, فيه الخطر التشبه بالكفار والمشركين، وقد يضر هذا التشبه إلى الشرك، كما في هذا الحديث عندما أراد أو من طلب من تسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فهم شابه أرادوا أن يعني على جهل يريدون أن يفعلون مثل ما فعل أولئك، وما يعلمون أن هذا الشيء يوقع في الشرك. فالحاصل أن التشبه في الكفار لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه في قوم فهو منهم. فقد يجر التشبه في الكفار والمشركين إلى الوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله. نعم. Kemudian faedah yang kedua adalah tentang bahayanya at-tashabbuh, meniru-niru orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Bahwasanya yang demikian ini bisa membawa orang tersebut masuk dalam kesyirikan. Lihat bagaimana dalam hadis ini mereka meminta sesuatu yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Maka yang demikian ini bisa menyebabkan seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Dan Nabi SAW melarang dari bertasyabuh terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sebagaimana kata beliau SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. أيضا أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها يعتبر شركا، لأنه طلب النفع من غير الله عز وجل، فطلب البركة من أشجار وأحجار طيب يعني أنها تنفع اعتقاد طلب البركة واعتقاد النفع فيها يعتبر شرك، يعتبره شركا، لأن هذه شجر وحاجة لا تنفع ولا تضر، فكونها تعتقد فيها النفع وأن فيها بركة وأن فيها يعني ماذا قد تقويك في في الأشياء التي مثلا إذا أجنبت هذه الشجرة وجئت بها يحصل خير في البيت، يحصل نفع أيضا إذا علقت عليها أشياء، هذه الأشياء تحفظ، فاعتقاد النفع في هذه الأشجار والأحجار يعتبر شركا للعياذ بالله. Kemudian faedah yang ketiga adalah bahwasanya bertabaruk mencari berkah dengan pohon-pohon dan batu-batu ini termasuk bentuk kesyirikan. Ini kalau seseorang meyakini pada pohon atau batu adanya kemanfaatan ya, sehingga misalkan dia membawa bagian dari pohon atau batu tadi ke dalam rumahnya agar mendapatkan kebaikan di rumahnya atau yang semisalnya, maka yang demikian ini adalah bentuk kesyirikan. وبذلك يكون قد انتهينا من القاعدة الثالثة، وإن شاء الله غدا بعد المسمع إن شاء الله ننتهي من القاعدة الرابعة، وبذلك يكون بحول الله وقوته غدا إذا أراد الله يكون قد انتهينا من القاعدة الأربعة حفظا وشرحا. الحمد لله. نعم يسين له والحمد لله. Thank you.